السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي بذاته، قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وباينها. العلي بقدره، وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. العلي بقهره، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها. الواو تنفرد وحدها أو تكون عاطفة؟ حرف عطف ولا بحرف عطف؟ ما الجواب؟ حرف عطف. حقيقة العطف أن تكون ملازمة للكلمة السابقة أم التالية أو مبعدة لهما جميعا؟ تكون الكلمة تالية. الذي فعل المحقق جعلها مباعدة لهما جميعا هذا غلط بإجماع أهل العربية، فلا بد أن تتصل بالكلمة التالية فتكون في ضمنها، العلي والأعلى. وإذا عسر ذلك بسبب هيئة الطباعة فإنه ينبه في الحاشية ويقول في الأصل العلي الأعلى والصواب العلي والأعلى، لعدم صحة الفصل بها على هذه الصورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسمين آخرين من أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم، فإنه لا يزال يبين أفرادا من الأسماء الحسنى المندرجة تحت النوع الثالث من القسم الأول الذي وضع له كتابه. وهذان الاسمان وهما العلي والأعلى من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن، وقد بين رحمه الله تعالى أن معناهما إثبات العلو المطلق لله سبحانه وتعالى بجميع الوجوه والاعتبارات، وجعل رحمه الله تعالى هذه الوجوه ثلاثة تبعا لغيره: أولها علوه بذاته، وأشار إليه بقوله فهو العلي بذاته إلى آخره، وثانيهما علوه بقدره، وأشار إليه بقوله العلي بقدره وهو علو صفاته وعظمتها، وثالثها العلو بقهره، وأشار إليه بقوله العلي بقهره حيث قهر كل شيء إلى آخره. وهذه طريقة جماعة من المتكلمين على هذه الصفة من أهل السنة رحمهم الله تعالى، والتحقيق أن علو الله سبحانه وتعالى راجع إلى وجهين اثنين: أحدهما علو الذات، فإن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، والثاني علو الصفات وهو عظمتها وجلالة قدرها. وأما علو القهر فإنه مندرج في جملة علو الصفات، لأن القهر فرد من أفراد صفاته سبحانه وتعالى، فكما أن له العلو في صفاته جميعا فإن من أفراد تلك الصفات قهره عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: ولله الوصف الأعلى، أي له القدر الأعظم من كل صفة اتصف الله عز وجل بها، والقهر صفة من صفاته، فيكون علوه فيها راجعا إلى علو صفاته. وقد أشرت إلى هذا بقولي: علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، علو ربنا لدى الثقات، علو ذاته مع الصفات. أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد، أي ردوه إلى علو الصفات لأنه مستمد منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من دقائق المسائل المتعلقة بأسماء ربنا سبحانه وتعالى التفريق بين اسمين يشتركان في أصل واحد، هما هنا العلي والأعلى، فإن العلي والأعلى يشتركان في أصل واحد إذ يدلان على علو الله عز وجل، لكن بينهما فرقا بينه بقوله: والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، أي ثبوتها واستقرارها لله سبحانه وتعالى، والأعلى يدل على عظمتها أي بلوغه سبحانه وتعالى العظمة فيها. فالأعلى متعلق بالنظر إلى غيره من المتصفين بهذه الصفة، والعلي متعلق بذاته سبحانه وتعالى، لأن هذا البناء وهو أفعل موضوع للمبالغة التي ينظر فيها إلى الحكم، موضوع للتفضيل الذي ينظر فيه للحكم بين اثنين فأكثر، ولذلك سماها النحاة بباب أفعل التفضيل، أي الموضوع للتفضيل بين شيئين فأكثر. وهذه قاعدة في كل اسمين من أسماء الله عز وجل يرجعان إلى أصل واحد، فإن ما كان موضوعا على بناء أفعل فهو دال على عظمة اتصاف الله بتلك الصفة، وما لم يكن على هذا البناء فهو دال على ثبوت تلك الصفة لله سبحانه وتعالى. ومنه الكريم والأكرم والواحد والأحد والعزيز والأعز، فإن البناء فيهن واحد، فالأول من كل دال على ثبوت تلك الصفة، والثاني دال على عظمتها في حق ربنا سبحانه وتعالى، فالعزيز مثلا دال على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العزة، والأعز دال على عظمة اتصافه سبحانه وتعالى بها. نعم. صلى الله عليكم. الكبير العظيم، وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: أحدهما يرجع إلى صفاته وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. النوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموا بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك البذل الجود في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يطاع فلا يوصى ويذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يوصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وأن لا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها، ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسمين آخرين من أسماء الله الحسنى، هما الكبير والعظيم. وكان حقيقا بالمصنف أن يقرن اسم الكبير باسم آخر يشاركه في الأصل، وهو اسمه سبحانه وتعالى المتكبر، فإن المتكبر من أسماء الله الحسنى كما جاء في آخر سورة الحشر في قوله تعالى العزيز الجبار المتكبر. وهذه الأسماء الثلاثة الكبير والمتكبر والعظيم دالة على إثبات الكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى نعتا ووصفا كما قال المصنف وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. فإن النعت والوصف في الأصل موضوعان للدلالة على معنى واحد، وقد يقعان على معنيين مفترقين كما بينه ابن القيم في مدارج السالكين، لكن ها هنا حيث أطلق النعت فالمراد به الصفة. وقد سمى النسائي رحمه الله تعالى الكتاب المتعلق بأسماء الله وصفاته من كتاب السنن الكبرى بكتاب النعوت، أي نعوت الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى الأوصاف. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا دالا على ذلك، وهو الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وقد عزاه ناشر الكتاب إلى أحمد وأبي داود وابن ماجه، ولا يوجد في هذه الكتب ولا في غيرها بهذا اللفظ، وإنما الموجود فيها الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار، وفي لفظ ألقيته في جهنم. وإنما ورد هذا في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. فذكر التعذيب إنما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم بهذا اللفظ، أما باللفظ المشهور عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني شيئا منهما ألقيته في جهنم، وفي رواية قذفته في النار. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن معاني الكبرياء والعظمة نوعان اثنان، أحدهما يرجع إلى صفاته عز وجل، وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة والقدرة وسعة العلم والمجد. ومن عظمته سبحانه أن السماوات والأرض جميعها كخردلة، جميعها كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس فيما رواه ابن جرير بسند لا بأس به. ومعنى هذا النوع اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعظمة والكبرياء، فهو العظيم والكبير. وأما النوع الثاني فهو أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فهو الذي يستحق ذلك. فمعنى هذا النوع أنه المعظم. فيعلم بهذا التقرير أن معاني الكبرياء والعظمة نوعان اثنان، أحدهما أنه الكبير العظيم الذي له العظمة والكبرياء، والثاني أنه المعظم المكبر المستحق للتكبير والتعظيم سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من تعظيم الله عز وجل الذي يستحقه على العباد، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له أي الخضوع له، فإنه المعروف في لسان الشرع، وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه، ومن جملة ذلك أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ومن تعظيمه الخضوع لأمره وما شرعه سبحانه وتعالى، وأن لا يعترض في شيء من خلقه ولا شيء من أمره، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تعظيم الله عز وجل من أعظم أصول عبادته، وقد عاب الله عز وجل على خلقه ذلك، وأخبر أن سبب ما يؤولون إليه من الشرك والمعصية ترك التعظيم، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، وقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. صح عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره أنه قال: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وطلبا لهذا الأصل العظيم، فإن العبادات بنيت على التعظيم، فعظمت تلك العبادات، وعظمت أزمانها، وعظمت محلها من الأماكن تعظيما للعبادة، فإن تعظيم العبادة هو روحها أي قوامها الذي تقوم به، فمعنى قول المصنف: والعبادة روحها تعظيم الباري، أي قوامها الذي تقوم به تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيم الله عز وجل في الصلاة، فإن الإنسان إذا قال الله أكبر كان في ذلك تعظيما لله سبحانه، كان في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى باختيار البداءة في هذا. وكل قول أو فعل من أفعال الصلاة فإنه مبني على التعظيم، فإن العبادة فإن الصلاة هي أجل صلة بين العبد وبين ربه، فبنيت على التعظيم ابتغاء تحصيل هذا الأصل في نفوس الخلق، كما قال الإمام أحمد وقبله جماعة من السلف في ذكر وضع اليمين على الشمال: قالوا ذل بين يدي عزيز. وهذا الذل المقصود به التعظيم، فإن الإنسان لا يضع يده على هذه الصفة إلا متذللا لربه سبحانه وتعالى. نعم. الجليل الجميل. أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليها، وأما الجميل فإنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله، فأسماؤه كلها حسنى وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه كما يعلم من استقراء أسماء حسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كل جماله كما لا يمكن التعبير عن كل جلاله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف والسرور والأفراح واللذات التي لا يقدر قدرها، وإذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسوا من جماله جمالا إذا هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم لا يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب، مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعا لمعرفتهم بربهم ومحبته والشوق إليه، ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف اللذة وتقوى المعرفة والحب. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله، ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليها ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله، وهو تعالى له المثل الأعلى. فمعطي الجمال أحق بالجمال، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله؟ وقد قال أعرف الخلق به: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اسمين آخرين من أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن، وهما الجليل والجميل. وعده هذين الاسمين متعقب من جهتين، ما هما؟ نعم. طيب، يقول الأخ أن كلاهما لم يأتي في القرآن، والثانية من جهتين: أولاهما أن كلاهما لم يأتي ذكره في القرآن الكريم من أسماء الله الحسنى، وثانيهما أن الجليل ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلم يثبت من الأدلة في القرآن ولا في السنة تسمية الله بالجليل. وأما الجميل فإنه من أسماء الله الحسنى التي صحت في السنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. فالجميل من أسماء الله عز وجل الواردة في السنة، بخلاف الجليل فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وإنما ورد في بعض ألفاظ حديث عد أسماء الله الحسنى الطويل عند الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الجليل هو الذي له معاني الكبرياء والعظمة، فهو بمعنى الكبير والمتكبر والعظيم التي تقدم ذكرها. وعلى ما تحرض من أنه ليس من أسماء الله الحسنى فإنه يستغنى بتلك الأسماء الثابتة عن هذا الاسم. وأما الجميل فبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقته، وأن تسمية الله بالجميل تقتضي أنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله. فجمال الله عز وجل يرجع إلى أربعة أصول، هي جمال ذاته، وثانيها جمال أسمائه، وثالثها جمال صفاته، ورابعها جمال أفعاله. وقد عد هذه الأنواع الأربعة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية إذ قال: فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى معاني الجمال فيها، فذكر أن جماله سبحانه وتعالى بأسمائه هو في كون أسمائه سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى الله عز وجل إلا بأحسن الأسماء. وإذا كان الاسم محتملا للمدح وغيره لم يسمى الله سبحانه وتعالى به، بل الله عز وجل مسمى بالأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعلم أن أسماءه سبحانه وتعالى تختص بهذا الوصف. وأما جمال ذاته عز وجل فبينه المصنف بقوله: وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله، أي عن حقيقة جماله. وذلك لأن كل جمال في الوجود مما تطرب له البصائر أو الأبصار، فإن جمال الله سبحانه وتعالى أعظم منه. ولما كان أهل الجنة من أعظم الناس فوزا بلذات النفوس وقرة العيون وسرور الأرواح، فإنهم مع ذلك إذا اطلع عليهم ربهم سبحانه وتعالى فرأوه بأبصارهم لهوا بجماله سبحانه وتعالى عن غير ذلك من أنواع اللذات التي هم مشتغلون بها. وأما جمال صفاته فبينه بقوله وكذلك هو الجميل في صفاته، فإن صفاته عز وجل فإن صفاته عز وجل كلها صفات حمد وثناء ومدح، لا فرق بين أوصاف الرحمة والبر ولا بين أوصاف العظمة والإجلال سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ممدوح في صفاته جميعا. وأما صفات جمال الأفعال فذكره بقوله ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان، أي التي يوصل الله عز وجل فيها بره وإحسانه وكرمه إلى الخلق. وكذلك أفعال العدل، ومن جملتها إنزال العقوبات، فإن الله عز وجل يحمد عليها لموافقتها مقتضى الحكمة والحمد، فتكون جمالا في حقه سبحانه وتعالى، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، فيجتمع لربنا سبحانه وتعالى من الجمال ما ليس لغيره، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، فله سبحانه وتعالى جمال الذات وجمال الأفعال وجمال الأسماء وجمال الصفات، فهو الجميل وهو حقيق بكل جميل سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقدير على هذا المجلس من هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.